المختصر إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول في كتابه الشمائل المحمدية في باب خط رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال وكان شفن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو شائل الأطراف، وما سبق شرحه. قمصان أقمصين، يعني ما هو أسفل القدم، التجويف الذي أسفل القدم، فإنه كان أخمص القدم عليه الصلاة والسلام، وليس مسيحا حيث وسط قدمه يمس مع الأرض، بل كان له الخمص، يعني تجويف عن الأرض، لكن شدة لا تخرجه عن حد الاعتدال عليه الصلاة والسلام. مسيح القدمين أملسهما ومستويهما بلا تكسر ولا تشقق، ينبو عنهما الماء، يعني يتجافى ويتباعد عنهما الماء لو صب عليهما، إذا زال زال قال عن، يعني إذا مشى قال عن أو قل عن أو قل عن، يخطو تكفيا ويمشي هونا، تكفيا تكفؤا، ويمشي إذا مشى إن كفأ كما مر معنا، ويمشي هونا، هذا تتميم لصفة مشيه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يمشي تدافعا بين الهول والتقلب والانحدار، فكان في مشيته رفق ولين، يمشي برفق ولين وتثبت ووقار وحلم وأناد عليه الصلاة والسلام. ذريع المشية، يعني واسع الخطوة خلقة لا تكلفا، ذريع المشية خطوته واسعة دون تكلف، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، يعني لا يلتفت التفات الذئب والثعلب بعينيه، وإنما كان يخفض طرفه صلى الله عليه وسلم، يخفض بصره شأنه شأن المتأمل المشتغل بربه عز وجل، فلم ينزل مطلقا متوجها إلى عالم الغيب مشغولا بحاله صلى الله عليه وسلم. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، لأنه أجمع للفكرة وأوسع للاعتبار، ولأنه بعث لتربية أهل الأرض لا لتربية أهل السماء كما قال بعضهم. قال جل نظره الملاحظة، جل نظره الملاحظة بمعنى معظم نظره الأشياء لا سيما إلى أمور الدنيا، الملاحظة نظر التفكر والتدبر والتمعن. يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام، يسوق أصحابه سوقا، وفي رواية ينس أو ينس أصحابه، يسوقه من السوق وينس من النس، أي كان صلى الله عليه وسلم يقدمهم بين يديه ويمشي خلفهم كأنه يسوقهم، لأنه قيل الملائكة من وراء ظهره، فكان هذا أدبه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. ويبدر من لقي بالسلام، أي يبادره بالسلام حتى ولو كان من الصبيان، عليه هذا شأنه عليه الصلاة والسلام. والحديث كما ذكرت فيه ضعف، لكن له طرق أخرى وبعض ألفاظه قد مرت معنا. وقال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبان سلاف بن حرب، قال سمعت جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليعا الفم، أي واسع أشكل العينين، أي تشمل العينين. نعم، منهوس العقل، أي قليل لحم العقل، وكان شديد سواد العينين عليه الصلاة والسلام. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم، أي واسع. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. وسبق معنا أنه كان طويلا الأهداب، أي أشرار العين، وأنه كان أيضا في عينيه سواد عليه الصلاة والسلام. وقيل في أشكال العين أنها حمرة في بياض العين، قيل هي حمرة في بياض العين. قلت ما منبوس القدم؟ نعم، أشكل العين هنا ذكر شيخنا صفوان أنه الأرجح أنها حمرة تخالط بياض العين كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم. أقول له يحافظ رد باله، قل له رد باله يعني. ما منبوس العقب؟ قال قليل لحم العقب، العقب قليل لحم العقب، أي عقبه ليس فيه لحما كثيرا. وهذا سند حسن وصحه الترمذي ورواه مسلم ايضا وغيره. قال حدثنا هناد بن الشري قال حدثنا عمرو بن القاسم بن اشعث يعني بن سوار وفيه ضعف عن ابي اسحاق عن جابر بن سمره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله اضحيان، اي ليله مقمره البدر فيها كامل، ليله الرابع عشر او ليله الخامس عشر، وعليه حلة حمراء، الحلة لأنها يتحل في الجسم أو يحلها الإنسان ويتحلل فيها حمراء كما ذكرنا سابقا. قيل هذا دليل على جواز لبس الحمر الأحمر، وقيل المراد بالأحمر هنا ليس لون الأحمر المعروف الآن، وإنما هو يميل إلى البني. والصحيح في لبس الأحمر أنه لا يلبس أحمر خالص وإنما مخلوط بغيره. فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم، وحسنه هذا لأن ضوءه يغلب ضوء القمر عليه الصلاة والسلام بل ولا وعلى ضوء الشمس، فكان له أشارية تغلق صلى الله عليه وسلم. والحديث في سنده ضعف وإن كان معناه صحيح ويشهد له أحاديث أخرى. قال حدثنا سفيان بن وكيع وفيه ضعف، قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير بن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. أكان مثل السيف يعني لمعانا؟ قال لا بل مثل القمر، أي ضياء ولمعانا صلى الله عليه وسلم. فكان فيه استدارة مع استطالة، لم يكن دائر الوجه ولم يكن أسل الوجه كما مر، وإنما تدبير مع شيء من الطول وإضاءة ونور كالقمر ولمعان كذلك، فكان على أحسن وجه عليه الصلاة والسلام. حدث الحديث سنده ضعف وله شاهد من حديث من طريق آخر. قال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا نضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر هذا فيه ضعف عن ابن شهاب بن سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعري قال كان أبيض كأنما صيغ من فضة. سبق أن بياضه عليه الصلاة والسلام كان مخلوطا ومشربا بحمرة عليه الصلاة والسلام. رجل الشعر تقدم الكلام عليه، فكان بين الجعودة والسبط، لكن يعني ما بينهما، وبعضهم يقول كان رجل الشعر أي مسترسل، لكن ليس ذاك الاسترسل، وإنما كان شعره بين الجعودة وبين الاسترسال. والحديث هذا في إسناده ضعف. قال حدثنا خليل بن سعيد قال أخبرني زيد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام الصلاة عليه السلام ضرب من الرجال أي خفيف اللحم المستدق بحيث جسمه بين الجسمين لا نحيف ولا مطهم يعني سمن بينهما كأنه من رجال شنوءة قبيلة من اليمن أو من قحطان، وشبه بذلك في خفة لحمه عليه الصلاة والسلام. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود أي الثقفي وليس الهذلي، والثقفي هو الذي أرسلته قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ليقابض النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كافرا ثم أسلم سنة 9 بعد رجوع المصطفى صلى الله عليه وسلم من الطائف. فكان عيسى أشبه بعروة رضي الله تعالى عنه. قال: ورأيت إبراهيم عليه السلام إذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، كان صلى الله عليه وسلم يعني شبيها بإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني نفسه. ورأيت جبريل عليه السلام إذا أقرب من رأيت به شبها لحية، أي أنه أي جبريل كان شبها للحية، رآه في صورة بشر فكان في الصورة يشبه لحية. حتى أن عائشة أحيانا كانت ترى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فيقول: من كان معي؟ تقول: دحية. فيقول: ذاك جبريل جاء في صورته عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح قد رواه مسلم. ثم قال: حدثنا سفيان بن وهي وفي إضاءة قال: ومحمد بن بشار المعنى واحد قال: أخبرني يزيد بن هارون سعيد الجريري وسعيد بن أبي إياس قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. أبو الطفيل من الصحابة الكرام وآخر الصحابة وفاة، توفي سنة 1100 عليه رضي الله تعالى. قال: وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا، أي أنه كان متوسطا عليه الصلاة والسلام، أبيض مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام، ومقصدا أي متوسط، رجل قص أي وسط، والمراد توسطه بين الطول والقصر وبين الجسامة والنحافة، وكذا في جميع صفاته، فكان على أكمل صورة وأعدلها عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: أخبرني عبد العزيز بن ثابت الزهري حدثني قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حيوم بن أبي بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج ثنيتين. قلنا: الفلج وهو الفرق في الأسنان، قيل في ثنيتين وقيل في جميع أسنانه، وكان ذلك خلقة عليه الصلاة والسلام. إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط، وفي سنده ضعف بل ضعف شديد. عبد العزيز بن ثابت هو ابن أبي ثابت، الصواب ابن أبي ثابت الزهري متروك، لكن كان عليه الصلاة والسلام نورا يتلألأ، ومن دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي يميني نورا، وفي يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل لي نورا. فكان نورا عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب الأول فيما يتعلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته الخلقية. قال: باب ما جاء في خاتم النبوة. يقال خاتم بفتح التاء أو خاتم بكسر التاء، وهما يصحان الوجهان يصحان. قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم إسماعيل عن الجد بن عبد الرحمن قال: سمعت السيد بن يزيد يقول: ذهبت أو ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. خالته هذه قال بعض العلماء وصفت من أجمي قال في حفظ أنها فاطمة بن شريح، كما ذكر القاضي إياد في تنبيه نعم ذكر صفت من أجمي أنها فاطمة بن شريح نعم. فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، أي به ضرر ومرض. قال: وجع أي فيه الوجع والمرض. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة، مسح على رأسه ودعا بالبركة، ففيه أنه عند الرقية يصح أن يضع يده على رأس الذي يرقيه أو على رأس الوجع أو المريض، لا شك إذا كان يضع رجل يده على الرجل أو المرأة على المرأة أو الرجل على إحدى محارمه، أما أن يضع يده على رأس امرأة أجنبية فلا يجوز. قال: ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه. يحتمل أن الوضوء ما تبقى من الماء أو ما تقاطع، كله يحتمل، فكان يتبركون به عليه الصلاة والسلام وبآثاره. وقمت خلف ظهره، يعني جاء من وراء ظهره حتى ينكشف له خاتم النبوة وينكشف محله. فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة، حجلة طائرة، وقيل رز، قيل زر وقيل الرز، الحجلة هي الطائرة، وقيل زر الحجلة أو رز الحجلة، يقال الحجلة الطائرة، ويقال الحجلة أيضا غطاء السرير الذي يوضع للطفل حتى لا يدخل فيه الذباب ونحوه كما قال بعض أهل العلم. فخاتمه كان بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، واختلف هذا الخاتم، يعني هي لحمة كبيضة الحمام أو كزر الحجلة، كانت في ظهره صلى الله عليه وسلم، قيل أنه ولد بها، وقيل وضعت له حين ولد، وقيل عند شق صدره، وقيل حين نبئ عليه الصلاة والسلام، وأثبتها القول الثالث وهو أنه صارت له صلى الله عليه وسلم عند حادثة شق الصدر، رجحه ابن حجر وجزم به القاضي عياض. فزر الحجلة الزر من الأزرار وهو الكفر، والرز هو البين، فإذا قلنا زر الحجلة فهو الكفر الذي يوضع على الخطاء على سرير الولد حتى لا يدخل عليه الذباب، وإذا قلنا الرز فهو بيض الحجلة هي الطائرة. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال أخبرنا أيوب بن جابر في ضعف عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء. هذا الباب ذكر فيه ثمانية أحاديث فاتني أن أذكرها. قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء، هذا تقريب غدة حمراء يعني تقريب من حبة الحمص تقريبا، أو كأنها ثلالة كبيرة، أو كأنها ثلالة كبيرة. قال مثل بيضة الحمام، مثل بيضة الحمام، وقد رواه مسلم من طريق سماك بن حرب أيضا. قال حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف الماجيشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يعني كان قريبا لها وكان يعني تنظر إليه كأنه انكشف لها رضي الله تعالى عنها. يقول لسعد بن معاذ ذات يوم اهتز له عرش الرحمن، يعني لما توفي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم له ذلك اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله تعالى عنه استبشارا وسرورا بقدوم روحه. يعني انها طلعت على هذا الخاتم ورأته، والحديث سنده حسن. قال حدثنا احمد بن عبد الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قال انبانا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب قال كان علي اذا وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوه وهو خاتم النبيين، وهو خاتم النبيين. قال حدثنا محمد، وهذا سبق الحديث سبق برقم 7 في سنده ضعف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني الباب بن احمر يشري قال حدثني ابو زيد عمرو بن اخطب الانصاري وهو جد عزرة بن ثابت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا زيد ادن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت اصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات، يعني كان حولها بعض الشعرات، هذه اللحمة التي هي مثل الزر أو مثل حبة البيض كان حولها شيء من الشعرات المجتمعات، فمس الشعرات التي هي مجتمعات حوله. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حوار والحديث سنده حسن. الحسين بن قبيح الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب. هذه قصة سلمان وهي طويلة في إسلام، فقصة طويلة آخرها أنه لما سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة وهو كان يبحث عن هذا النبي الذي ذكر له من قبل، والقصة طويلة لها يعني طول ذكر قبل هذا الموضع، فسمع بالنبي الذي في المدينة وكان هو في المدينة عاملا لليهود أو لبعض يعني ساداته، فكانت له أمارات أن هذا النبي لا يقبل الصدقة ويأكل من الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة، فتحين الفرصة وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمائدة عليها رطب. في الحقيقة المائدة هي خوان عليه الطعام، أما إذا كانت دون الطعام مائدة اسمها المائدة حيث اللغة، إذا كانت دون طعام تسمى خوان، فإن وضع عليه الطعام صارت ما كما في الآية أنزل علينا مائدة من السماء، المائدة عليه الطعام، لو قال خوان خوان ليس عليه طعام، المائدة خوان عليه طعام، فلا تسمى مائدة إلا إذا كان عليها الطعام. قال عليها رطب نوع من التمر، نعم، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ قال صدقة عليك وعلى أصحابك، فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها، إذن سلمان حسب واحد الصدقة لا يأكلها. فجاء الغد بمثله فوضعه بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ قال هدية لك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبسطوا فأكل، فاغتنم الفرصة عند ذلك لما تحين النبي صلى الله عليه وسلم للأكل، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، في بعض الروايات أنه كب عليه يبكي، فقال ما شأنك يا سلمان؟ ذكر له القصة بطولها وهي في الصحيح، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما، يعني كان رقيقا لليهود على أن يجلس له نحلا، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود بمقدار من الدراهم على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، يعني المقابل أن سلمان يعمل في هذه النخل حتى تصير تنتج وتعطي الثمرة حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. والحديث في إسناده ضعف لكن له شواهد يحسن بها، لكن في قصة النخلة التي لم تثمر من عامها بعض أهل العلم قال في سندها نظر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال أنبانا أبو عقيل الدورقي عن أبي نظرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة أي ظاهرة، وهذا إسناد حسن. قال حدثنا أحمد بن المقدام لم يعتمد أرمي به. شوف هذا كلام هذاك طيب هذاك معتمد نسخ هذاك مختصر نزع الضعيف والمكرم ونشكر قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث الليثي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم نحو عبد الله بن سرجس أو سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفي يريد أن يرى خاتم فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها حيلان جاء يعني جمع حالة وهي حبة الحبة كأنها ثآليل جمع ثؤلان فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر لك غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال الكوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والحديث رواه مسلم والحديث رواه مسلم فهذا موضع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مثل زر الحجلة الذي غطى به سرير الولد أو رز بيضة الحمام والحجلة وحوله شعر وكأنه جمع من تآليل وموضعه كما جاء في الحديث بين الكتفين لكن أشهر الروايات أنه كان أقرب إلى الكتف الأيسر أقرب إلى كتفه صلى الله عليه وسلم الأيسر طيب نكتفي بهذا الباب الذي بعده باب ما جاء في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل تخرج الزكاة على الجنين إذا كان ولد زمن الوجوب يخرج يعني إذا كان ولد قبل صلاة العيد تجب بعد صلاة العيد لا تجب يقول كيف يقدر المسكين الذي تدفع له الزكاة الذي لا يكفيه لا يستطيع أو لا يكفيه راتبه أو ما يدخله لنفسه ولأولاده إذا كان في حاجة فهذا هو المسلم ما هي الطريقة التي ينفذ بها المصلي لدفع وسوسة الشيطان أما إذا كان وحده فإنه يدخل عن يساره لا يلتفت وإنما يدخل عن يساره ثلاثا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما مع الجماعة فبعض أهل العلم قال لا يفعل وبعضهم قال يدخل لكن لا يلتفت وإنما يعني إلى جنب جانبه لا يصف خط كبير شوية يقول هذا رجل استدان من رجل مبلغ ثم صار أجيرا عند الذي استدان يعني دائن ومدين وبعدين المدين صار عاملا عند الدائن وحصل بعد ذلك التشاجر فلم يعطي المستدين للدائن أجره وحقه فهل هذا المستدين يجب عليه دفع المبلغ الذي استدانه أم أنه يقصه من أجله الذي يعطيه ما فهمت راح المستدين والدائن والناجي رجل استدان من رجل المبلغ معين ثم هذا رجل ورجل ورجل ثلث رجال كلهم نكرة ثم ولا واحد يرجع للآخر ثم هذا رجل أصبح في يوم يعمل أجيرا عند هذا الذي استدان له. غير واضح سؤال صاحبه يأتي أرضا. هذا الرؤية التي ذكرت هنا المقصود الذي يرى البحر وتلاقم أمواجه وأمواجه يعني تطارده، هذا أمواج البحر هي فتن تطارده الفتن، فعليه الاستقامة على دين الله جل وعلا وأن يتمسك بحبل الله المستقيم. قل ما معنى طيب السؤال الأول يعني ما معنى العلم حقيقة إدراك خطاب الشرع، يحتاج إلى تفصيل ليس هذا موضعه. أما هل يقال عادة الله يصح هذا؟ لا بأس بذلك، من باب الإخبار، من باب الإخبار يوجد في استعمال العلماء. حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ضعف بعض أهل العلم، لكن المقصود طرقه بأسانيده، لكن بمجموعها يتقوى الحديث، بمجموعها يتقوى الحديث. طلب العلم فريضة على كل مسلمين. ما هي سورة الشجاعة؟ 70,000 ملك الأنعام. ما هو آخر جيش بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته؟ جيش جيش أسامة بن زيد لغزو الروم. شيء بعثه الله القرآن ليس من الجن والإنس، هذه مسابقة، بعثه الله ليس من الجن والإنس. ما الذي بعثه؟ بعث الله غرابا يحفر الغرابة عند توقف المصلي في التشهد الأخير، أين يضع يده اليسرى؟ يلقمها على ركبته كأنه يشد عليها، يشد بها الركبة نتاعو، هذه هي السنة. كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. ما معنى المرابط؟ المرابط اللي يسعى ثغور المسلمين، يحرس المسلمين. رجل تحدث أمام رأى يقول رجل تحدث مع امرأة أجنبية إلى آخره، ما حكم الصيام؟ هذا الفعل لا يجوز، فعله غير جائز حرام، لكن صيامه صحيح وعليه أن يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا. يقول خذوا القرآن عن أربعة، فمن هؤلاء الأربعة؟ زيد بن ثابت وابن أم بعد ابن أم عبد بن مسعود و أبي بن كعب، والرابع ورابع أيضا لعله أبو سالم مولى أبي حذيفة أو غيره. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا